انا ما يكون بالي فاضي. رب العصمة الجورة ياللي ربط العصمة الجورة هسيبك واسكن المنصورة وانا منك عاوز صورة انا مش بديلك Hey! لو شفت حب يونس وعزيزة لو شفت حب يونس وعزيزة كل كلام له لذيذة لو شفت حب يونس وعزيزة كل كلام له لذة وكل كلام له تزيزة يا أخي ده أنا نفسي عزيزة أنا مش بديلة صنيتك ضربت الشرعية خرمانة شاي من حشية على مش مدينة Thank you. الكباري يا خالي على حربك داري بحرنا بتحوم بالمداري انا مش بديلك سبع الناس انا قلت مش مش موجود. بيتكلم كلام جد برضه يجود علي يجود. وان قال يا ولا احلى ما يكون ابعد الوجود. كلام ولكلام ما كان يا زارع الفن ازرع للكلام ما كان سمعني ضربك علشان اغني واقول على المكانة. وكل كلام له ما كان علشان السابع برضو اسمع كلامنا العاوز معانا بولا كلا